بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، إن شاء الله عز وجل اليوم ندخل في المسائل التي يتكلم عنها المؤلف في هذا الكتاب. وسبق أن ما سبق أن أخذناه هو عبارة كمقدمة، يعني هذه الأبواب الخمسة التي أخذناها تعتبر كمقدمة وكمراجعة سريعة حتى يعني تضبط. ذكرنا أن الشيخ رحمه الله بدأ كتابه بقول كتاب التوحيد، والأقرب أن هذه المقدمة ليست بابا من أبواب كتاب التوحيد، وإنما هي كالتعرفة، يعني كالتعريف بما يتكلم عنه، يعني كتاب التوحيد الذي هو كذا وكذا. ثم ذكر النصوص الدالة على أن التوحيد لابد أن يشتمل على الإثبات والنفي، إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عما سواه، وهذا طبعا هو توحيد الألوهية. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله يركز يعني في رسائله على هذا التوحيد، لأن هذا التوحيد هو التوحيد الذي بعث به الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وهو الذي حصلت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. ثم بعد ذلك بدأ يعرف أو يذكر بعض الأبواب كمقدمة، بدأها بذكر فضائل التوحيد، يعني ذكر الباب الأول هو في بيان فضائل التوحيد، ثم انتقل إلى الباب الثاني. وطبعا هذا الباب ذكره كالترغيب، يعني أنا أريد أن أتكلم عن التوحيد الذي من فضائله كذا وكذا وكذا، فهو يرغب الطالب والسالك في التزام التوحيد. ثم انتقل إلى يعني مرحلة أعلى من ذلك، هو الكلام عن فضائل تحقيق التوحيد، وهذا الباب كالذي قبله إلا أنه أعلى رتبة منه، كأن الباب الأول في من أتى بأصل التوحيد، وهذا الباب في من اعتلى مرتبة وأتى وحقق التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر باب الخوف من الشرك، وهذا مثل ما ذكرنا أنه لا يكون العبد محققا للتوحيد أو فاهما للتوحيد ومتمما له إلا بأن يكون خائفا من الشرك. وذكر الشيخ رحمه الله نموذج من هؤلاء، وهو إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده، وأظهر مثل ما ذكرنا الأنبياء تحقيقا للتوحيد، أو من أظهر الأنبياء تحقيقا للتوحيد، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدل على أن الموحد لا بد أن يكون في توحيده مجال للخوف من الشرك، ولو ركن إلى ما معه من العلم بالتوحيد دون الخوف من الشرك فنقول هذا يعني لم يفهم التوحيد على الحقيقة. هذه الأبواب الثلاثة كأن الإنسان كمل نفسه، فالآن يسعى إلى تكميل غيره، فأتى بالباب الرابع وهو باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعوة إلى التوحيد، لا بد للإنسان أن يدعو إلى التوحيد، وهذه أيضا نقول أيضا من مكملات التوحيد، أن الإنسان لا بد أن يدعو إلى التوحيد، وأن هذه الدعوة لا بد أن تكون عن علم وبصيرة. ثم ختم المقدمة بباب ذكر لوازم التوحيد، وهذا الباب مثل ما ذكرت إن شاء الله يأتي تفصيل المسائل فيه في الأبواب، ولذلك قال وشرح هذه المقدمة ما بعدها من الأبواب، يعني تكلم أن من لوازم التوحيد مسألة الولاء والبراء، وتكلم أن من لوازم التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله، وذكر من لوازم التوحيد تحقيق الحاكمية لله عز وجل، إفراد الله بالتشريع وبالطاعة المطلقة، وهذا أيضا نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في باب مستقل. وتكلم من لوازم التوحيد المحبة، يعني محبة العبادة تكون لله عز وجل. يكون بذلك المؤلف رحمه الله انتهى من المقدمة. اليوم إن شاء الله عز وجل يبدأ المؤلف بالكلام عن المسائل أو مسائل متعلقة بالتوحيد، وحتى نكون أيضا يعني في الصورة ونسير على ترتيب هذا الباب الذي نتكلم عنه اليوم، والذي يليه ثلاثة أبواب في الأسباب، يعني ثلاثة أبواب متتالية الشيخ تكلم فيها عن الأسباب. كيف الأسباب؟ يعني الأسباب التي يتعلق بها البعض وهي أسباب باطلة، أسباب غير صحيحة، وهذه الأسباب من باب الشرك الأكبر أو الأصغر، نقول الأصل فيها أنها من باب الشرك الأصغر، يعني من لبس حلقة أو خيط أو قلادة لدفع العين، هذا الباب الأول يكون من باب اتخاذ الأسباب، وهذه الأسباب غير شرعية، ولذلك أتى بالنصوص التي تبطل هذه الأمور. الباب الثاني تكلم فيه عن الرقى والتمائم، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. التمائم والرقى هي وسائل، الرقى منها وسيلة، تكون وسيلة شرعية وتكون وسيلة شركية باطلة، ويأتي الكلام عنها. والتمائم على الصحيح أنها إما تكون شرك أكبر إذا كان فيها استعاذة بالشياطين واستغاثة بغير الله، أو تكون من باب الشرك الأصغر كما يأتينا، أو تكون محرمة كما لو كانت من القرآن كما يأتي التفصيل. لكن الباب الثاني أيضا من باب الأسباب. الباب الثالث هو باب التبرك، وهذه أيضا يستخدم بعض الناس، يجعل التبرك ببعض الأشياء، يعني يتبرك ببعض الأشياء طلبا، أو يتمسح ببعض الأشياء، أو يشرب بعض الأشياء طلبا للبركة. فنأتي ونأخذ الأسباب، يعني لو جاء شخص وتمسح برجل صالح، بعالم أو رجل فاضل كما يقول مثلا ولي، ما نعرف يا أخوة، الولي لابد أن يختم له بخير، لكن نرجو له، نقول نرجو أن يكون وليا لله عز وجل، ونحب الصالحين ونقدرهم ونحترمهم، لكن قضية التمسح ومجاوزة ذلك نقول هذا السبب. الآن أنت اتخذت سببا لنيل البركة، هل هذا السبب يعني عندك فيه دليل وأثار من علم؟ الجواب لا، ويأتي إن شاء الله الرد عليه. فإذا الباب، هذه الثلاثة الأبواب نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل تباعا، هي في مسألة الأسباب، واتخاذ الأسباب الأصل فيها أنها من باب الشرك الأصغر. يعني هذا يعني يكون المؤلف رحمه الله بدأ فيما يناقض التوحيد، أو يعني أصل التوحيد ولا كمال التوحيد؟ كمال التوحيد. فبدأ بالشرك الأصغر، بدأ بالكلام عن أفراد الشرك الأصغر كأنه يتدرج. يقول رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يعني إما يلبس حلقة أو خيط، الآن إسورة، قلادة، قل ما شئت من الأشياء، الصور التي نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، نأخذ بعض الصور المعاصرة، هذه استخدمها لجلب، لرفع البلاء، لرفع البلاء أو دفعه. كيف رفع البلاء؟ يعني يكون هذا الشخص حل به مرض، فيأتي بهذا الشيء ويلبسه، يقول حتى ما هذا الشيء، يقول والله حتى يرفع مثلا الروماتيزم أو الصداع، أو عندي الواهنة في اليد يرفعها، أو يدفعها. كيف يدفعها؟ يعني يلبسها قبل أن تنزل، يعني احتياطا. أيهما أشد؟ الأول أو الثاني؟ الثاني أشد، لأنه الآن يعني كأنه يدفع قدر الله عز وجل، والآن ما حصل عليه شيء. فإذا هذا رفع البلاء، يكون البلاء أو المرض نازل فيه، فيضع هذه الأشياء حتى ترفع عنه هذا المرض. ودفع البلاء أن يكون يضعها، ما يعني لماذا؟ يقول حتى لا يصيبني مرض أو عين أو حسد. نقول هذه كلها من الأسباب الباطلة، من الأسباب الباطلة. طيب، نقرأ الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. الشاهد أي؟ أين الشاهد؟ تفضل. يعني لا يكشف الضر إلا الله، أحسنت، هذا وجه. طيب، أيضا يعني ممكن نقول مثل ما قال أخينا، يعني أنه قل أفرأيتم، أن النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل لهم أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أيا كان، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ ها الجواب لا. طيب أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. قل حسبي الله يعني أتوكل عليه سبحانه وتعالى. فإما نقول مثل ما ذكر الأخ أن المراد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. طيب هذا وجه. والوجه الآخر ممكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يوبخ المشركين على تعلقهم بأسباب باطلة. أن الله سبحانه وتعالى يوبخ المشركين، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إذن هي أسباب ما تنفعكم ولا تضركم، أنتم تتوجهون لها من أجل جلب النفع أو دفع الضر أو الضر أو رفع الضر عنكم، فهذه أسباب باطلة، فيقاس عليها كل سبب باطل فإنه مذموم. يعني ممكن يكون هذا الوجه وممكن يكون الوجه الآخر. طيب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. صفر يعني حلقة من نحاس، يعني كأنه حلقة. نعم. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الشاهد أيضا إبطال السبب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الرجل تعلق بسبب، النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا السبب وبيّن أنه لا ينفع وبيّن خطورته وأنه لو مات عليه ما أفلح أبدا. فهذا بيان أن كل سبب باطل. الحين نأخذ الضابط إن شاء الله في مسألة كيف نعرف أن هذا السبب شرعي يجوز التمسك به أو غير ذلك. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. طيب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الأسباب، هي التمائم ويأتي تعريفها، والودع أيضا ويأتي تعريفه إن شاء الله نتكلم عنه الآن. لكن هذه أسباب يستخدمونها لدفع العين أو لدفع المرض، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص عليكم. لو كانت هذه الأسباب أسباب صحيحة ما انتظر عليه الصلاة والسلام حتى تسألون حتى تسأل، ولكن يبتدئ ببيان هذه الأسباب التي يكون فيها نفع للأمة، فبين أن أسباب باطلة لا يجوز الاعتماد عليها. وفي رواية هنا يقول، الصحيح أن هذه ليست يعني رواية، هو حديث مستقل كما نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله. طيب وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا هنا أيضا بيان بطلان هذا السبب الذي هو التمائم، وبيان خطره وأنه من الشرك، والأصل فيه أن يكون شركا أصغر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيضا نفس القضية، حذيفة رضي الله تعالى عنه أبطل هذا السبب وبين أنه سبب غير شرعي، سبب غير نافع، فحكمه التحريم. طيب مثل ما ذكرنا الثلاثة الأبواب هذه تتعلق بالأسباب، نريد أن نأخذ قواعد في الأسباب. حقيقة هذه قواعد مهمة جدا حتى تعرف تقول هذا السبب جائز وهذا السبب غير جائز. طيب نقول القاعدة الأولى في الأسباب كما يقول أهل العلم أن السبب لا يثبت كونه سببا مشروعا إلا بطريقين: إما أن ينص الدليل عليه، أو تثبته التجربة الصحيحة المتواترة. يعني لو جاء شخص مثلا وقال هذا الشيء يعالج هذا، يعني مثل ما ذكر الأخ قبل فترة يقول هذه إسورة مغناطيسية تنفع من كذا، نقول الآن أنت ذكرت سببا، هذا الإسورة من الأسباب لرفع هذا المرض، ننزل على هاتين القاعدتين، نقول لا يثبت هذا الشيء يعني سببا مقبولا شرعا إلا أن ينص عليه الدليل، إما الكتاب أو السنة. طيب، هذا واحد. ثانيا، أن تثبته التجربة الصحيحة المتواترة. ولذلك يعني نتكلم، ليش ذكرنا التجربة المتواترة؟ لأنه كل أحد يقول والله أنا جربت هذه ونفعت. طيب، الدليل الأول، من يذكر لي سبب شرعي نص عليه الكتاب والسنة؟ أحسنت، الرقية. كيف كان سبب شرعي؟ النبي عليه الصلاة والسلام دل عليها وفعلها. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ما هو شفاء؟ هل هو شفاء للأرواح أو شفاء للأبدان؟ للجميع. ها، وشفاء لما في الصدور، نقول من أمراض القلوب اللي هي الحسد والغل والشر. وأيضا حديث صاحب، تعرفون اللديق، يعني جمع من الصحابة مروا بقوم فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد هؤلاء القوم، لدغته عقرب أو حية، فقالوا هل معكم من راق يرقيه؟ قالوا نعم، لكن ما نرقيكم لأنكم ما أكرمتمونا، فجعل إلا أن تجعلوا لنا كذا جعلا، يعني تجعلوا لنا شيئا من المال أو من يعني الأغنام أو كذا. فوافقوا، فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرأ بإذن الله. فإذا هذا سبب شرعي. نقول من أسباب الشرعية مثلا الرقية بطريق القرآن أو بالأحاديث التي دل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك من الأدعية. هذا واحد. اثنين، ما زمزم. ها، ما زمزم الحديث فيه لما شرب له، فيه كلام لأهل العلم، وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. طيب، عندنا أيضا العسل، ها، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء للناس، فهذا سبب شرعي. ولذلك جاء رجل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أخي، نعم، يقول إن أخي يعني يشتكي من بطنه، فقال أسقه عسلا فسقاه، فقال يا رسول الله ما نفع، قال أسقه عسلا فأتى، فقال يا رسول الله ما نفع، قال أسقه عسلا، قال يا رسول الله ما نفع، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. يعني هذا سبب شرعي واضح. الله سبحانه وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. طيب، هذا سبب شرعي، الحبة السوداء أيضا، غير ذلك. فنقول بما أن هذا ثبت عن طريق النصوص الشرعية، فنقول هذا سبب جائز ويجوز تعاطيه. الطريق الآخر أن يثبت بالتجربة الصحيحة. لماذا نقول التجربة الصحيحة المتواترة؟ مثل ما ذكرت، يأتي واحد، لماذا تضع هذا الأمم يعني الإسورة على يدك؟ قال والله هذه إذا أنا عندي قلق في النوم، فإذا وضعت هذه أرتاح. نقول له هذا مو صحيح. يقول لا صحيح، أنا إذا نزعت هذه ما أرتاح في النوم، وإذا وضعتها أرتاح في النوم. وكذلك يقال في يعني إيش، في مسألة دفع العين وكذا، فنقول لا بد في التجربة حتى تكون صحيحة مقبولة أن تكون العلاقة بين السبب والمسبب ظاهرة. كيف تكون العلاقة بين السبب والمسبب ظاهرة؟ يعني مثلا، ودعونا أيضا ندقق، ظاهرة للمختصين. يعني مثلا نقول مثلا ثبت بالتجربة أن هذه الحبة مثلا من البنادول يعني تشفي صداع الرأس، ثبت بالتجربة. نقول لا، هذه ما عليها دليل، لأنكم أنتم أيضا تضيفون يعني قيدا، تقول لابد أن تكون العلاقة بين هذه وهذه علاقة ظاهرة. هذا الشخص يأخذ هذه الحبة، أين تذهب؟ في البطن، ما دخل البطن في الرأس. قل هذا جاهل ويتكلم عن جهل، لكن المختص يعرف، من الأطباء، من الأطباء المختصون يعرفون كيف تذهب يعني تأثير هذه الحبة إلى إلى إلى إلى الرأس. فإذا جاء شخص وقال مثلا هذا الخيط يشفي من مرض الواهنة، الواهنة مرض يصيب اليد في الغالب مثلا، أو هو في اليد أو في الكتف أو في العضد كما يأتي الكلام عنه، فيقول إذا وضعت هذا الخيط يدفع الواهنة. يقول ما علاقة هذا الخيط بهذا المرض؟ يقول أنا أحس بذلك. نقول هذا الإحساس ما يكفي حتى تثبت لنا أو الذي دلك على أن هذا الخيط يشفي من هذا المرض يقول لنا ما العلاقة. يعني مثلا لما أتينا أتى شخص جاء له يقول والله هذه الحبة يعني تنزل في البطن ما دخلها في الرأس، لا ما دخلها في الرأس، نقول لو أتى طبيب لشرح له يعني الطريقة الصحيحة في تأثير هذا الدواء على يعني إذهاب الصداع من الرأس. لكن هذا الشخص الذي دل على هذا الخيط أو هذه الحلقة من النحاس أو غير ذلك نقول ماذا يقول؟ فقط يقول هذه تدفع العين، هذه ترفع المرض، ترفع الصداع، ترفع مرض الواهنة، يعني مغص البطن إلى غير ذلك. نقول لابد أن يكون العلاقة بين السبب والمسبب علاقة ظاهرة، حتى لو لم تكن ظاهرة لي ظاهرة عند المختصين. طيب، ويأتي الكلام إن شاء الله عن الإسهر المغناطيسية هذه. اليوم مثلا يعني شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يعني يتوسع في المسألة، فمثلا نقول هذه إذا ثبتت بالتجربة اعمل بها. الآن مثلا بعض الرقاة يقول والله مثلا تأتي إلى هذا الراقي وتجد في مثلا فناء البيت ذئب، هو يرقي يعني يعالج في بيته ويربط الذئب مثلا في فناء البيت أو يعلق جلد الذئب، نقول له لماذا؟ يقول لأنه ثبت بالتجربة أن الذئب إذا نظر إلى الجن احترق مثلا، وأن الجن تخاف من الذئاب، ويقول ثبت بالتجربة. بعض المشايخ يرخص يقول بما أنه ثبت بالتجربة كذا، هذه كيف نعرفها بالتجربة حقيقة؟ أن تعرفون أن الجن يلبسون على بني آدم كما يأتي إن شاء الله في حديث ابن مسعود رضي الله، في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني حتى أحيانا فعلا إذا وضعت هذه يعني مثلا يكون هذا الإنسان يؤلمه شيء من جسده، سبب الألم أن هذا الجن ينخس في هذا الشخص حتى يتألم، فإذا وضع هذه كف عنه، يكون هذه من أثر هذه مثلا هذا الخيط أو هذه الحلقة، وهو من أثر الجن، وهذا من أثر الجن كما يأتي إن شاء الله في كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فنقول الآن هذا السبب، إذا قال الجن تخاف من الذئب ولذلك أضع جلد الذئب مثلا في بيتي أو محل ما أرقي فيه أو أضع الذئب كامل يعني آتي بذئب وأربطه في فناء البيت، نقول هذه حقيقة علاقة يعني تحتاج يعني إثبات هذا الأمر صعب. ولذلك نحن نقول الأصل في الأسباب أنك إذا أتيت بسبب أن تثبت التأثير، وإلا حتى هؤلاء الذين جاءت يعني أو كما قرأ الشيخ وتأتي الآن القصص كلهم لو لم يروا التأثير ما كان يعني توارثوا هذا الفعل. هناك في نوع من التأثير لكنه تأثير باطل، وأحيانا يأتي بالعكس، والخير كل الخير في الطرق الشرعية، الخير في الطرق الشرعية. الآن لو إنسان مسحور وذهب إلى ساحر ممكن أن هذا الساحر يفك سحره ولكن بطريقة غير شرعية، ويأتينا إن شاء الله في باب النشرة، وربما تكون العواقب يعني وخيمة، قد يشفى الآن لكن تكون عواقب ذلك وخيمة. ويكفي لو تقرب إلى الجن هذا الشخص لضرورته، تقرب إلى الجن فوقع في الشرك وهذه أعظم مصيبة. فعلى كل نقول في القاعدة الأولى والمهمة في الأسباب أن الأسباب لا تكون مقبولة شرعا إلا بطريقين. الطريقة الأول أن ينص عليها الشارع إما يعني بدليل الكتاب أو بدليل السنة. الأمر الآخر أن تثبت بطريقة التجربة الواضحة التي يعني يعرفها المختصون أو يعرفها عوام الناس، تكون يعني التجربة واضحة. يعني مثلا السنة هذا اللي هو أعشاب، إذا يعني مثلا شرب الإنسان تنظف البطن، قل هذه يعني واضحة يعني فيها يعني نوع من المواد يعني إلى غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام دل عليه، وهي من الأشفية النبوية، وأيضا ثبتت يعني بالتجربة، ثبت بالتجربة أثر هذه العشبة. طيب، الأمر الثاني أنه لا بأس بمباشرة الأسباب، وأحيانا نقول مستحب وأحيانا نقول واجب. يعني الصوفية مثلا يقولون يعني يبتعدون عن الأسباب، يقولون نتوكل على الله. نقول الآن الدعاء من الأسباب ولا لا؟ وسبقا ذكرنا أن بعضهم يقولون الدعاء سوء أدب مع الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، والأنبياء في القرآن ربي ربي ربي يدعون الله عز وجل وهم يقولون الدعاء سوء أدب. كيف تخبر الله بحالك؟ كيف تخبر الله بحاجتك؟ الله يعلم وهو قدر لك هذا الأمر. فهم يبتعدون عن الأسباب، حتى الأسباب الشرعية في مسألة، في مثل مسألة الدعاء. فنقول نحن أهل السنة والجماعة نثبت الأسباب وتأثير الأسباب ونتعاطى الأسباب، ولكن ها ما نعتمد عليها. يعني نقول الاعتماد يكون على الله الذي هو مسبب هذا السبب، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لسلب تأثير هذا السبب. فنقول الاعتماد على الأسباب هو المنهي عنه، وأما تعاطى الأسباب فجائز. نقول الأسباب مهما من القاعدة الثالثة، الأسباب مهما عظمت يمكن أن تتعطل النتائج، يمكن. ولذلك مثلا النار، الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، مع أنها سبب في الإحراق، مع أنها سبب في الإحراق، فيكون التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. اللي هو الأسباب لا يكفي الوجود، لابد من وجود السبب وانتفاء المانع، يعني يوجد السبب وينتفي المانع. كما قال ابن القيم في مسألة الرقية: السيف بضاربه وبحده. يعني ممكن أن يكون شخص يحمل سيف لكنه ما يحسن الضرب فيه، يعني ما يحسن استخدام السيف، وممكن يحسن استخدام السيف لكن السيف غير حاد. فالسيف بضاربه وبحده، فممكن الإنسان يستخدم الرقية وهذا موجود لكن ها ما تأتي الثمرة. ممكن يدعو يكون عنده مانع من موانع إجابة الدعاء، ممكن يكون عنده ظلم، يظلم خاصة ما يتعلق بظلم الناس، في حقوق الناس هذه مبنية على المشاحة، وهي من أسباب وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ. فلا بد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. مسألة مهمة: ترتب، يعني وجود أثر السبب لا يدل على صحته. كيف وجود أثر السبب؟ ممكن هذا مثل ما ذكرنا، يعني بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا سأعطيك آيات توقظك في وقت معين. أنا ما أريد أن أقول عن الآيات لكن مشهورة، يعني يقول لك أنت مثلا إذا أردت أن تستيقظ في الساعة الفلانية اقرأ كذا وكذا، فأنت تذهب وتقرأ الآيات وتنام وتقول أريد أن أستيقظ الساعة الرابعة مثلا، تستيقظ الساعة الرابعة. ما رأيك تذهب للناس تقول: والله يا أخوان ثبت عندي بالتجربة أكثر من عشر مرات أقول هذا الدعاء أو أقرأ هذه الآيات وأستيقظ، وهذا يدل على أنه سبب صحيح. وإحنا أخذنا في التوحيد أن الأسباب ممكن أن تثبت بالتجربة. مثلا شخص، هذه المرأة يبغضها زوجها، فتذهب إلى الساحر وتصنع أمر يحبب زوجها لها، فتقول هل نقول السحر صحيح لأنه فعلا ثبت الأثر وأن الزوج هذا أصبح مقبلا على امرأته محبا لها؟ ونقول الأثر، يعني هذا السبب أعطى أثرا صحيحا لكنه سبب باطل. وكذلك نقول في هذه الآيات، لماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى هذه الآيات؟ فدل أن هناك شياطين تعين هذا الشخص، توقظه أن أرسلنا الشياطين، إن لا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا من نوع الأز، يقرأ آيات ويردد كلمات أو أذكار سواء كانت من القرآن أو من السنة وكذا، لم تثبت بالدليل الشرعي ويقول وثبت أثره، نقول ما يقبل. ويأتينا هذا في كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا التجربة ووجود الأثر، أثر السبب لا يدل على صحته، لابد أن نزنه بالميزان السابق اللي هما الكتاب والسنة أو التجربة الصحيحة التي تكون العلاقة بين السبب والمسبب علاقة ظاهرة. الأصل في الأسباب يا إخوان لا تتخلف عنها نتائجها. كيف؟ النار من طبيعتها الإحراق، نقول الأصل أن النار تحرق. فلو جاء شخص مثلا وقال هذه يعني مثلا هذه النار، يمسك مثلا نار في حطب ويضعها في فمه ويقول ما أحترق، نقول هذا من عمل الشياطين. شخص يسير على الجمر أمام الناس، يمشي على الجمر، نقول هذا من عمل الشياطين، لأن الأصل في النار أنها تحرق. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يعني أراد طائفة من أهل البدع الذين يقولون يعني يثبتون لأنفسهم الكرامات، قالوا له ننظر يا ابن تيمية يا أحمد أينا على الحق، نحن وإياك نرمي أنفسنا في هذه النار والذي يحترق هو الكاذب. قال ابن تيمية أنا موافق، لكن عندي شرط، أن نغتسل قبل أن ندخل. فأبوا، لأن هؤلاء يعني يلبسون على العامة يعني يضعون مواد عازلة ما ترى، يعني ترى قضية العلم موجود من قديم، مواد يضعونها على أجسامهم ويدخلون النار ويكون نحن أصحاب كرامات، ما بالك بالعامي الذي يرى هذا الشخص يدخل في النار ولا يحترق، كيف يفتتن به؟ فتنة كبيرة. فابن تيمية يعلم هذه المداخل، فقال نعم أنا موافق لكن نغتسل ثم ندخل، فأبوا. فإذا نقول الأسباب، يعني شخص مثلا، وهذه كانت موجودة يعني بعض من يدعي الطب والحمد لله أخرج من البلاد، يأتي ويقول مثلا أنا مثلا إذا عندك حصوة يخرج الحصوة، يشق البطن بدون أن يخرج يعني شيء من الدم، ويخرج الحصوة يريك الحصوة يعني في الكلى، يريك الحجر هذا الذي في يعني في الكلى، ويقول ها هذا الحصى، ويطبق العملية. طبعا هذا من سحر التخييل، لكن الناس جهلة أقبلوا عليه بشكل كبير، وبعد ذلك سبحان الله ظهرت آثار هذا الكذب وعلموا أن هذا كله من عمل الشياطين. فالأسباب يعني في النار تحرق والسكين تقطع، يدخل السكين وتخرج من هذا اللي هو يقول ما يخرج دم، نقول هذا كله من الخزعبلات. طيب يبقى مسألة هو ما يعمل في الدورات التدريبية من المشي على الجمر، وهذه فعلها يعني بعض الإخوة الأخيار، يعني يقول نحن نسير على الجمر، نقول لهم إذا قلتم إن النار لا تحرق فنقول هذا أمر باطل. ممكن أنك تتدرب على قوة التحمل، يعني يتدرب هو على قوة التحمل فيصبح يستطيع أن يسير على النار، طبعا يعني بقدر معين وزمن معين، مع أنه يا أخوان كل هذا خداع، لأنه أخبرني بعض الأخوة الذين لهم عناية بهذا الأمر يأتون بجمر معين، يعني حتى صناعته تكون على شكل معين، يعني بحيث إذا يعني إنسان مشى على هذا الجمر ما يأتي على الجانب الأقوى فيه، يعني مثلا لو أخذنا مثل هذا المثال ما يأتي على الحافة مثلا، بسيط يأتيه. طيب هذا يعني الله والله أعلم، لكن نحن نعلم يعني نوقن أن يعني النار لا يتخلف عن الإحراق إلا بآية من الله، كما عطل الله سبحانه وتعالى نار إبراهيم عليه السلام وجعلها على إبراهيم فقط ليس عليهم، ولأنه كانوا يبتعدون عنها من بعيد لأثر النار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام آية منه سبحانه وتعالى ونصرا لوليه إبراهيم عليه السلام. فنقول بالنسبة لهذه القضية والشخص يقول أما من يأكل يعني مثلا يأتي بالجمر، هذه يمكن رأيتموه، يأتي بنار ويدخلها في فمه ويقول مثلا ها أنا أكل الجمر، نقول هذا كله من إعانة الشياطين. ولا يشترط يا إخوة أن الشخص يستعين بالشياطين كما يأتينا، وهذا مهم جدا، لأنه بعض الأخوان الآن وسبق أن ذكرنا يعني في في في بعض الألعاب يأتي ويجعل السيارة تدعس على بطنه وهو على المسامير ويأكل الزجاج وغير ذلك، يقول أنا إنسان الحمد لله مصلي وأقرأ القرآن وكذا، هو جاهل، تعينه الشياطين وجعلته مطية. لأن امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما يأتينا في الأثر ما كانت يعني تتقصد انه إعانة الشياطين وكذا، لكن الشياطين أعان اليهودي كما يأتينا ان شاء الله في القصة، أعان اليهودي الراقي. فعلى كل نقول هؤلاء وان كانوا من اهل الصلاح لكن هذه الطريقة طريقة باطلة، لان نحن عندنا قواعد في الأسباب، الأسباب لا تتخلف، الأثر لا يتخلف عن السبب، النار لابد ان تحرق. فإذا مشى على الجمر نقول له ممكن، حتى إنسان بدون تدرب ممكن يكون يعني مثل بعض الناس اللي يسير حافيا على قدميه يعني فترة طويلة يعني يموت هذا الجلد، هذا ممكن يعني لو أردت أن تخرج بعض الأشواك من قدمي وغير ذلك يمشي على الجمر، هذا ماتت هذه الخلايا، أو أنه مثلا تراكم التراب أكرمكم الله والطين عليه، هذا أمر آخر. لكن شخص يعني يمشي على الجمر ويقول لا يحرقني، نقول هذا كله من الباطل، وحقيقة هو من العبث. يعني حتى لو قلنا أنه صحيح، يعني صحيح أنه لا يعني إذا قلنا آمنا يعني أنه ممكن أن يصل بالتدريب إلى أنه يتحمل لمدة معينة، نقول هذا من السفه، وما الفائدة من ذلك؟ وهل هذا إلا تقليد بعض الطوائف المبتدعة؟ لكن الله المستعان الجهل. فهذه طبعا بعض القواعد في الأسباب قد تعينك كثيرا حقيقة في مسألة فهم الأسباب التي تمر عليك. أمثلة ودنا نستفيد من الأخوان في ذكر أمثلة أكثر، لأن نتكلم عن الأمثلة اللي وقفنا عليها وقرأنا عنها الآن. هذه الأمثلة من الأسباب، إحنا نتكلم الآن كل هذا الباب في الأسباب، أسباب باطلة ما لها أثر لكن الناس تستخدمها. يعني من الأمثلة مثلا الأسورة المغناطيسية هذه، وأول ما ظهرت الأساور هذه قالوا هذه أسورة للروماتيزم، ثم الآن أصبحت أسورة للعين وأسورة للراحة وأسورة مدري ويش، نقول ما حكم هذه الأساور؟ لا نبغى نقول جائزة ولا غير جائزة، ما نبغى نصل إلى درجة الشرك الآن مع التعليل. احنا قلنا اول شيء عندنا قاعده، لو جاء شخص وقال لك مثلا وجدت شابا وعليه هذه الاسوره، قلت ما هذه؟ ما يليق بك انت كذا، قال لا انا ما استخدمتها للزينه ولا لدفع العين، لكن هذه علاج. كيف علاج؟ قال والله انا مثلا معي نبضات القلب كذا، واذا وضعتها تنظم نبضات القلب. كيف يعني تقول جائزه او تقول انزعها؟ على القاعده طبعا هذه نصت عليها النصوص الشرعية، لا التجارب نخضعها حقيقة للتجربة. إلى الآن ما وجد الأطباء من أهل الإسلام الذين يثبتون هذا الأثر. يعني نسمع يقول هذه مرخصة، مرخصة من من؟ وتباع في الصيدليات ويقول هذه مرخصة وكذا، نقول نحن نريد الطبيب المسلم، واحد واثنين وثلاثة وعشر ومئة يقولون والله فعلا هذه، لأنه فيها ذبذبات، مو شرط أني أنا يعني ألاحظ هذا الشيء، لكن المختص يعلم أن هذه فيها ذبذبات تنظم ضربات القلب، أو ذبذبات تفيد يعني الروماتيزم طيب، أو غير ذلك من الأمراض، نقول إيه؟ نقول جائزة. لكن والله كلها بس سمعنا وفيها تصريح وكذا، نقول هذا لا يكفي. ولذلك نقول بالنسبة لهذه الأساور كلها نقول الأصل فيها المنع، لأن الأثر فيها غير ظاهر، غير ظاهر. فإن والله تكلم الأطباء المسلمون وقالوا فعلا هذه تفيد لهذه الأمراض فحينئذ نقول قبلنا بها. أما الآن فحقيقة الأثر بعيد، وما وهي حقيقة في سؤال موجه للشيخ عبد العزيز بن باز، متى توفي الشيخ عبد العزيز بن باز؟ أكثر من 15 سنة، 16 سنة، ومع ذلك إلى الآن ها وهي يعني نقول تحت التجربة، والأصل فيها المنع، ولذلك الذي أرى والله أعلم أن هذه ممنوعة وأن لها حكم حكم ما يأتينا إن شاء الله من الحلقة والخيط، كالحلقة التي كان يلبسها، ما الفرق؟ ذاك يقول هذه حلقة من صفر، يعني هذه حلقة من نحاس أضعها لي لدفع هذا المرض، وهذا يقول لدفع الروماتيزم. طيب، فنقول هذه كتلك والأصل فيها المنع. طيب، من يعني الصور يمكن تلاحظون الآن بعض السيارات الكبيرة، الديانات، التريلات، هذه يضعون خرق السوداء، صحيح تلاحظون؟ أيوة، هذه تجد أنه يعلقها مثلا في النسافات أو في الأمام أو على أي مكان من السيارة، يقول هذه الخرق السوداء تدفع العين. ها، ما رأيكم نقول هذه محرمة في حكم الحلقة والخيط؟ هذه أيضا إذا كان بالنسبة للخيوط هذه نسأل، يعني يسأل عنها، قال والله مثلا وضعتها للزينة مثل بعض الشباب اليوم عندنا، نقول هذه يعني ما تليق وهذه فيها تشبه بالنساء وتصل إلى التحريم، لكن إذا قال والله تدفع العين وهذه شرك أصغر. نعم، أي هذه هي الحلقة والخيط التي يعني نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في النصوص، وأخبر أن صاحبها لا يفلح أبدا. طيب، فهذه الخرق السوداء، لكن حقيقة في بعض المناطق يجعلون هذه يعني يجعلون أكياس سوداء مثل عندنا في وعلى يعني نوافذ البيوت من أجل يعني طرد الحمام. يعني أنا أتاني شخص وقال يا أخي عندكم منتشرة، ما كنا في ينبع الصناعية، قال منتشر جدا عندكم هذه الوسيلة لدفع العين. قلت ما هي؟ قالوا كذا يجعلون هذه الأكياس السوداء على النوافذ. فقلت هذه لي يعني تطير، لأن إذا جاء الهواء تتحرك ولها صوت، فهذه وسيلة جائزة لا بأس بها. طيب، وضع جلد التمساح، ولو قلنا جلد الذئب وجلد كذا، أي جلد، نقول هذه من الوسائل الممنوعة، سواء على الدكان أو على البيت أو على السيارة. ما رأيكم بوضع المصحف في السيارة؟ شخص يضع المصحف في آخر السيارة، ما هو في الأمام يقرأ ويراجع، إذا يقرأ ويراجع لا بأس به، لكن يحفظه من الشمس والغبار وكذا. لكن هذا الشخص مثلا وضع مصحفين في آخر السيارة يمين ويسارا، إذا سألته يقول بركة، يعني ما الحكم؟ لا يجوز. ويأتينا حكم التمام، لأنه في حكم التميمة من القرآن، ويأتي الخلاف فيها إن شاء الله الآن نتكلم عنها، لأن هذا يعتبر تميمة يعني تميمة من القرآن، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله. هذه يأتينا، احنا نبغى هذه الصور، أعطونا نبغى الصور هذه حتى نضيفها الآن. خلينا ننتهي مما عندنا ثم نسمع ما عندكم. بعض الناس مثلا إذا بنى البيت يأتي بحبة الحبة السوداء، حبة البركة، ويضعها مثلا في حواف في البيت، يقول حتى تحل البركة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الحبة حبة مباركة، النصوص ما فيها حبة البركة، الحبة السوداء، لكن الناس سموها حبة البركة فأصبحوا يتبركون بها. فإذا مثلا هذا الصبي يريد أن يذهب إلى الاختبار، وضعت أمه في مثلا في جيبه كيس فيه حبة بركة، وفي الأخير يرسب. الله المستعان. ما الحكم؟ غير جائزة. يقول هي أليست مباركة؟ نقول بلى، لكن بالطريقة الشرعية، وهذا إن شاء الله يأتينا في باب التبرك بعد الباب الذي يعني بعد بابين. أنه حتى لو ثبتت البركة في شيء نقول لابد أن يتبرك به بالطريقة التي جاء التبرك بها، يعني بالطريقة الشرعية. فوضع حبة البركة في البيت أو في السيارة أو عند المريض بدون تعاطي، نقول كل هذا من الأسباب الممنوعة. وضع المصحف عند الصبي، يعني الأم تذهب ومثلا يعني الطفل في غرفة صغير يعني مثلا، فتضع المصحف عنده وتذهب لقضاء حاجاتها مثلا في المطبخ وكذا، نقول يدفع العين يدفع عنه الشياطين، نقول هذا ما يصح، وسيلة غير شرعية، الشارع ما دل عليه. ومن هنا من يضع السكين عند رأس الصبي، وقول هذه أيضا طريقة غير شرعية. طيب، لبس خاتم معين، منه ما يسمى التولة اللي يأتينا الكلام عنها، لكن بعض الناس يلبس هذا الخاتم، يقول تقول له لماذا هذا الخاتم؟ يقول هذا الخاتم إذا قال لدفع العين هذا له حكم الحلقة والخيط وهو شرك أصغر، وإذا قال مثلا هذا حتى مثلا إيش يحبب الزوج إلى زوجته، مثل ما يصنع بعض الناس يسمى الدبلة، تعرفون الدبلة عند الزواج، هيا أمين إذا أراد أن يتزوج يلبس زوجته شيء، إذا كان هذا من باب الخاتم يعني ما في أي اعتقاد نقول لا بأس به، لكن بعضهم يجعله من باب حتى ترتبط العلاقة، فهو يلبسها وهي تلبسه، فإذا يعني غضب عليها قال نقول يعني في اعتقاد، إذا كان في اعتقاد نقول هذا السبب للألفة لم يجعله الشارع سببا، فإذا هذه الخواتم التي تلبس عند الخطبة أو عند الزواج والعقد نقول إن كانت يعني من باب الأمور الاعتيادية ولا يرتبط فيها اعتقاد لا بأس بها، وإن كان يرتبط بها اعتقاد وأن هذه على أنه يعني مثل الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا يرون أنها محرمة من باب أنها تقليد للنصارى، ويقولون والله أعلم يعني أنهم كانوا يضعونها ثلاثة يعني يضعها يعني على إصبع والثاني والثالث تثليث ثم يضعها يعني كالتثليث عنده يعني في عقيدة النصارى، والله أعلم في ذلك. طيب، تعليق حذوة الفرس هذه يعني من الأسباب المستخدمة، هذه وسائل أقل منها يعني طرق يمكن موجودة في بعض القرى عندنا، يعني مثلا يقول مثلا لا تجعل المقص مفتوحا، يعني إذا انتهيت من المقص أغلقه، يعني لا تجعل المقص مفتوح، لما؟ قالت تنفتح علينا المشاكل. عبد الرحمن نقول هذا لا أثر له سواء. طيب، هذه من يعني الأسباب المحرمة، يعني ما يجوز الاعتقاد بها، ما يجوز الاعتقاد بها. أيضا ما أدري هذه عندنا كانت يعني مثلا إذا ذبحت الذبيحة يقول مثلا لا تقفز من يعني على من هذا الدم، لا تقفز يعني عندكم عبد الرحمن؟ عندنا الدم يفتحونه إذا كان في دم يقول هذا قلب الحقود، يعني على حسب الذابح يعني هذه الله مستعان. طيب، فإذا هذه موجودة. أحيانا إذا سقط الواحد يقول له ابصق في مكان ما سقطت حتى لا يتلبس بك جن مثلا، يعني إذا سقط يعلم الطفل إذا تعثر وسقط يقول اتفل في هذا المحل، وبعضهم يقول ائتي بملح وانثر يعني على مكان ما سقطت الملح، يعني نقول أن الجن ما تحب الملح. طيب، هذا نقول أيضا ما يجوز استخدام هذه الوسائل، قد ما تصل إلى الشرك لكن ما يجوز استخدام هذه الوسائل لأنها وسائل غير شرعية والعلاقة فيها يعني غير واضحة. ترى ما يعني دقيقة بس خلينا ننتهي من هذه بعدين. أيوة، في أثناء الخطبة وهذه حضرتها أنا، يعني إذا مثلا أي واحد من الحاضرين وفلان يخطب من يعني من فلان ابنته وكذا أو أخته، فإذا وجد واحد مشبك الأصابع افتح، هذه موجودة عندكم ها؟ مع أنه يعني لو أتينا للعقل يعني هذه أدعى إلى يعني العلاقة، هذه يعني إذا أردنا تحكيم العقل نقول هذه أدعى، يعني يشبك الأصابع فدليل على أن الألفة وأن تدوم الحياة بينهما، لكن يقول لا لا تشبك بين الأصابع لاعتقادات الله أعلم بها. طبعا هذا ما عندي، نسمع ما عندكم من بعض الأسباب اللي تستخدم وهي يعني بعيدة عن من المقلوب الحذاء الحذاء ما تتركه مقلوب، يعني ما رأيكم؟ يعني يقول لك مثلا يجي عند المسجد ويجد الحذاء مقلوب إلى جهة السمع يقول عدله، هذا والله أعلم يعني يعني القصد يعني حتى ما يعني أسفل الخف ممتهن أكثر من أعلى، فما يريدونه إلى الجهة الفاضلة إلى جهة السماء، فهذه مسألة نشوف أنها ما تصل إلى هذا، لكن هل نقول أنها مشروعة؟ قل الله أعلم. ها دقيقة دقيقة، لا هذا من باب التمام نتكلم عنها إن شاء الله، وتدخل في التطير في بعض هذه الصور يدخل في التطير. ها لما الله هذه يمكن الصغار زي ما مثلا يضرب في الجدار ويضرب الجدار. ها عبد الرحمن احسنت تسمع خبر طيب. ايوه هذه هي هذه موجوده، هي موجوده ترى انا بس نظري ضعيف ما قرات، يعني مثلا اذا رفت العين يقول ايه ها ياتيك ان شاء الله شيء طيب، واذا نملت اليد يقول تيك فلوس وتنتظر وتنتظر الله المستعان، او يسلم عليك. احيانا يقولون مثلا اذا بقي مثلا في الشاهي مثلا احنا نسميها الحثل، هذا بقايا الشاي، هذا شيء طويل كذا يقول يجيك ضيف سبحان الله، يعني او في الشاي مثلا يكون بابلز ترجم هذا يكون يعني يكون البقيه يعني لا ما بقيه ها يكون مثل الكرات كرات هكذا ايوه بعد ما تصب الشاي ايوه احسنت يعني هذه زي ما الفقاعات ايوه هذه يقول والله كان الشناقطة ما شاء الله هاشة أحسنت أحسنت موجودة حقيقة تبلغ عنها الهيئة، وهذه من وسائل دفع العين ويستخدمونها يعني بعض الدول يعني مشهورين فيها، هذه يكون مثلا يد بهذا الشكل وفي الوسط مرسوم عين تعلق في السيارات، هذه موجودة، هذه من وسائل دفع لكن موجودة في الأسواق ترى، علمنا عاد نخبر لا منتشرة في لكن في سوق معين خبرنا والله إذا أحد رآها يعني نبلغ الجهات المسؤولة. ها أنا ما صلي موقف في حرم نعم سجد سجود طويل قال رجل الصالحين سبحان الله كبير في السن قال إن شاء الله عمرك طويل ومن الصالحين والله نحسبه من الصالحين لا يعني خطأ هذا ما في دليل الآن نقول منهي عن هذا الشيء نهي يعني المنهي ما يصح إنسان يعني هيئة السجود النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها بفعله ما يزيد والله أنا خايف أنك بعد كذا تصل الصف الثاني مثلا إذا أنا أتكلم عن شخص أتكلم عن أحمد مثلا محمد ومحمد جاء يقول محمد عمر طويل أي لا طيب ترى نسيت أن عندنا اختبار نأخذ بس كم صورة نعم يأكلون الجمر اي على هذا دجالين اعانتهم الشياطين هؤلاء هي اعانة الشياطين يعني هؤلاء كلهم عانتهم الشياطين من باب الفتنة حتى يفتنوا الناس ولهم من أبعد الناس يعني وكيف أفعالهم في الصلاة ما يصلون لا لا لا أنا أقصد أنهم يعني مثلا فيهم صفات زائدة يعني من في الصلاح هم كباقي الناس وعندهم أكيد بدع وخزعبلات لا هذه ذكرنا أن النار لابد أن تحرق إذا تخلف هذا، إما تكون كرامة من الله عز وجل، ما تكون الطفل الصغير يأتيه، يعني حتى ممكن النار تكون كرامة كما كانت لي بعض لا ما أبو أيوب السختياني، في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أبو مسلم الخولاني، حتى أنه قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد كإبراهيم عليه السلام يحرق في النار ولم يحترق. هذه كرامة، آية لنبي أو كرامة لولي. أما تكون هكذا تقول هذه توارثون الصغار وكذا، نقول هذا كله من إعانة الشياطين. طيب آخر سؤال. هذه يأتينا إن شاء الله الدرس القادم، يعني نقول ممكن الشرك أكبر وممكن الشرك أصغر وممكن محرم، إن شاء الله يأتينا. عموما يا أخوة إحنا ما أكمل الباب، نكمل إن شاء الله غدا، لكن نحسب أنه يكون أخذنا بعض الضوابط والقواعد فيه. في اختبار جاء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.